بالحسنة فله خير منها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات. عادي ينزل. من جاء بالحسنة فله خير منها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين آيات الله بعد إذ أنزلت إليه، ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ ولا يصدنك عن آيات الله. فتح الدال مفتوحة؟ الدال ضمة. يصدن. نعم. نعم. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك، وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين، ولا تدع مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. لا إله إلا سبحان الله العظيم. سبحان الله. لما ذكر سبحانه وتعالى الآخرة وأنها للمتقين تلك الدار الآخرة جعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين، بين أن جزاء الله للعباد قائم على العدل، فمن جاء بالحسنة بل على العدل والفضل، فجزاء الحسنة الحسنات قائم على الفضل، والسيئات على العدل. من جاء بالحسنة فله خير منها. تفسرها الآية الأخرى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، من جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثله، من جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. فالحسنات يضاعفها الله، أقل شيء أن الحسنة بعشر أمثالها، قد تضاعف إلى أكثر وأكثر وأكثر. وأما السيئة فلا تضاعف. لا يجزى الإنسان بالحسنة بالسيئة سيئتين أو ثلاثة أو عشر، لكن يمكن بعض السيئات أعظم من بعض. فالسيئات تعظم بأسباب، تعظم بأسباب، كحرمة المكان وحرمة الزمان لا. ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا. إن الذي فرض عليك القرآن رادك إلى معاد. قيل المراد المعاد يعني معاد الآخرة. بعضهم يفسرها بأن هذا وعد من الله بأنه صلى الله عليه وسلم سيعود إلى مكة فاتحا، إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. ربك أعلم بالمهتدين، إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب، يعني ما كنت تطمع ولا تؤمل ولا يعني الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يخطر بباله أنه سيكون نبياً وأنه سينزل عليه كتاب، ما كان هذا عنده، يعني ما كان يفكر بذلك. فالنبوة يقول أهل العلم إنها يعني موهبة خاصة خالصة، هبة من الله محضة، ليس للإنسان فيها تسبب. ما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب ولكن رحمة من ربك. اصطفاؤك واختيارك وإنزال الكتاب عليك كل هذا رحمة من الله وفضل، فلا تكونن ظهيرا للكافرين. يعني من شكر هذه النعمة أن تكون نصيرا للمؤمنين لا ظهيرا للكافرين، فلا تكونن ظهيرا. يعني لما يعني الله أكرمك واختارك واصطفاك وأنزل عليك الكتاب، لا تكن معينا للكافرين، فلا تكون فالظهير هو المعين، لا تكون الظهير للكافرين. ولا يصدنك عن آيات الله بعد أن أنزلت إليك، يعني احذر الكافرين أن يصدوك عما أعطاك الله، فإن الكفار يعني حاولوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يرجع عما عن دعوته، وحاولوا أن يبدل القرآن، ائت بقرآن غير هذا أو بدل. ولا يصدنك، احذر الكفار فإنهم يصدون. وفعلا الكفار في كل وقت يسعون يصدونهم في أنفسهم ويعملون على صد غيرهم عن سبيل الله. ولا يصدنك عن آيات الله بعد أن أنزلت إليك. وادعو إلى ربك، ادعو، أمضي في الدعوة، ادعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له، ادعو إلى هذا الدين، دين الإسلام. فالدعوة إلى الله هي الدعوة إلى دينه. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. ولا تكونن من المشركين. فالله يحذر النبي من الشرك، حتى قال لئن أشركت ليحبطن عمله. قال الله في الأنبياء والصالحين ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ولا تدعوا مع الله إلها آخر. وإن كل إله ومعبود سوى الله باطل، كل إله يتخذ فإنه باطل، لأنه لا إله إلا الله. ولا تدع مع الله إله إلا هو. ثم أكد ذلك بقوله لا إله إلا هو. فهذه كلمة التوحيد، لا إله إلا هو، لا إله إلا الله، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. فالبقاء لله وحده، وكل ما سواه مآله إلى الفناء،